سبحانه وتعالى وهو العزيز الوهاب. سبحانك ربي وأنت القائل يا ابن آدم إن أعطيتك الدنيا انشغلت بها عني وإن منعتها عنك انشغلت في طلبها عني، فمتى تتفرغ لعبادتي وتوحيدي ولي فوعزتي ويلالي من لم ينعم بذكري في حياة الدنيا لا ينعم برؤية وجهي يوم القيامة. فالعقلاء في الدنيا أربعة: رجل طرق الدنيا قبل أن تطرق، ورجل عرض خالقه قبل أن يلقاه، ورجل بنى قبره قبل أن يسلك، ورجل صلى في الدنيا قبل أن يصلى عليه. فلا تشتكي من الأيام فليس لها بديل، ولا تبكي على الدنيا ما دام آخرها الرحيل. واجعل ثقتك بالله فليس لها مثيل، واستغل حياتك في ذكره وشكره تجد كل ما فيها جميل، وأكثر من الاستغفار فإنه للهموم يزيل. والصلاة والسلام على سيدنا محمد شمس الضحى وإمام الدجى ونور الهدى. الله علمه وحيا بلا قلم، سبحان من علم الإنسان بالقلم. وأقسم الله بالهادي فشرفه، أعظم به وتعالى منزل القسم. في خلقه بشر، في ظهره ملك، في نوره قمر يمشي على قدمي. صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته في هذه الليلة القرآنية العطرة المباركة التي جئنا نكرم فيها الأم الراحلة رحمة الله عليها حرم المستشار يوسف عبد الله. جئنا مشاركين العائلة الكريمة والأسرة الكريمة، جئنا مشاركين الدكتور محمد يونس المستشار أحمد عبد العال رئيس نيابة المحلة، مستشار علي حسن نائب رئيس محكمة النقد، الدكتور محمد عبد القادر أستاذ السيد يوسف عبد الله، الدكتور أحمد طلعت، الحاج صالح عبد الله، الحاج عوض وهبة، الأستاذ عبد العزيز داود. العائلة الكريمة يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من جاء وقدم لهم واجب العزاء. اخوتنا اخوة الايمان والاسلام، ودائما خير التكريم يكون مع القرآن الكريم. يطيب لنا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك يكون معنا علم من اعلام التلاوة بمصر والعالم الاسلامي، سفير من سفراء القرآن الكريم، زالكم العلم القرآني الإذاعي، ونقيب قراء محافظة الفيوم، وقارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص بمدينة القاهرة، وأمير الكلوب وحكي الدار قراء مصر فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني، قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والعربي

في البحر بأمره الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الملك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين الله الذي خلق الله الذي خلق السماوات والأرض أخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس القمر وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر

الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة وما يخفى على الله من شيء وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة ربنا ليقيم الصلاة ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وما يخفي على الله من شيء في الأرض ولا في السماء

الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة وهكذا إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها على مسامح حضراتكم حسن الصوت دقة الأداء روعة التلاوة ذلكم العلم القرآني الإذاعي ونقيب قراء محافظة الفيوم وقارئ مسجد سيدي عمرو بن العاص في مدينة القاهرة وأمير القلوب وحكم دار قراء مصر فضيلة القارئ الشيخ طه محمد النعماني قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي والعربي والمقيم بمدينة القاهرة التي كانت تكريما للأم الراحلة رحمة الله عليها حرم المستشار يونس يوسف عبد الله دين مشاركين العائلة الكريمة والأسرة الكريمة دين مشاركين الدكتور محمد يونس مستشار أحمد عبد العال رئيس نيابة المحلة مستشار علي حسن نائب رئيس محكمة النقد الدكتور محمد عبد القادر أستاذ السيد يوسف عبد الله دكتور أحمد طلعت حاج صالح عبد الله حاج عوض وحده أستاذ عبد العزيز داوود داود العائلة الكريمة يقدمون بخالص الشكر والتوفيق إلى كل من جاء وقدم لهم واجب العزاء. بركيت عزاء مقدمه سيادة المستشار سيد شوبة رئيس محكمة مرسى مطروح معلم صالح جعفر معلم محمد جعفر بركيت عزاء مقدمه مرموم عائلات الليسي وعالي عبد الواحد بتنبارة بركيت عزاء مقدمه من آلة ودار لرأسهم المهندس دكتور منتصر زوبار الذين أتوا مشاركين واجب العزاء كما نقلناها لكم على أحدث مكبرات الصوت الحديثة بس الصوتية الكبرى وأحدث تقنية في عالم الصوتيات وعبيد الصوتيات على مستوى الكبارية صاحبة الحاج حسن العناني حتى يبارك دولي مصر مهندس محمد العناني مقيم بالزريق بملك مدينة السيملوين الإنارة الذهبية الكبرى تيبارة المهندس العراقي محمد مقيم بشمرة مالة بمركز مدينة السنبلوين وصورة ضيوف المتنقلة على مستوى الجمهورية خازن الفراشة العالمية الكبرى صاحبها الحاج محمد مختار معلم السعيدة بطريك كمين بنوم طبيب بمركز مدينة السنبلوين وخدمة الفندقية العالمية المتميزة عميد بفيهات مصر تيبارة المنتر محمد محمد عصفور مقيم بشبرا بالة بمركز مدينة السنبلاوين بس الهواء والتصوير عبقري مصر العالمي المهندس علي بدوي مقيم بصافور بمركز مدينة ديار بنجم وتنا إخوة الإيمان والإسلام إن هذا كان